إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء خالد عيد، الإخراج علي عبد العال. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. حكاية وطن، بالطبع الوطن هو مصر. مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. مصر التي كتب الله لها الأمن والأمان والبناء والتعمير. دائما يقيد لها الله سبحانه وتعالى أبناء بررة يحاولون دائما أن يصلوا بها إلى بر الأمان، وأن ترسو سفينتها دائما إلى شاطئ النجاة. حكاية وطن، هذا المؤتمر الذي عقد بالأمس والذي تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شعبه، كان بمثابة كشف حساب. ورائع أن يكون هناك كشف حساب يقدمه القائد إلى شعبه بعد مرور 4 سنوات. هذا منتهى الصدق والشفافية. وبطبيعة الحال يعني حتى في حديثه قال سيد الرئيس: سنروي معا حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، كيف كنا كيف أصبحنا، وستكون الرواية رواية الصدق وحده ولا شيء سواه. إنما أنجزته الأمة المصرية العريقة على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغه هذا الشعب العظيم بعزيمة وتحدي. الحقيقة يعني هو ينسب هذا الإنجاز إلى هذا الشعب منتهى يعني الحب والود والتواضع. ويعني حينما يعرف القائد قيمة وطنه وقيمة شعبه وقيمة هذه الأمة، بالتأكيد يعرف الشعب كذلك قيمة ومكانة القائد وقدرته ورفعته. شعب مصر العظيم، منذ أن بدأنا مسيرة العمل الوطني معا منذ 8 يونيو عام 2014، كانت الرؤية واضحة ومستمدة من أمال وتطلعات هذا الشعب الكريم، وكان اختياري واضحا حيث قررت أن أقتحم المشكلات وواجه التحديات في مسارات متوازية من أجل إيجاد حلول حقيقية لا ترتكز إلى الحلول الوقتية التي تؤدي إلى مزيد من التفاقم بعد حين. وقد كانت فلسفة مسار العمل الوطني في هذه الرؤية قائمة على أهداف 4، هي: أولا، توفير فرص عمل لملايين الشباب المصري لتقليل نسب البطالة واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، ولا سيما من العمالة المصرية العائدة من مناطق الأزمات في البلدان العربية، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات العملاقة ذات الطابع القومي. وكان في المقدمة حرصنا هو هذه المشروعات هو الاعتماد على الخامات والأيادي المصرية والشركات الوطنية. ثانيا، تقديم مصر بصورة جديدة إلى العالم كساحة عمل وبناء في كافة المجالات، وسط منطقة تموج بالإضطرابات والخراب والدمار، حتى تعود إلى مصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل. ثالثا، إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي من أجل تحويل مصر إلى مركز صناعي دولي متقدم، من خلال تشييد البنية الأساسية اللازمة لإنشاء هذا المركز عبر إقامة شبكة طرق هائلة وأنفاق تربط الضفة الشرقية والغربية لقناة السويس، وإنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومطارات حديثة وموانئ متطورة ومناطق صناعية متخصصة، مما يمهد الطريق لجذب الاستثمارات الخارجية وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. رابعاً، تحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر، وتعزيز عناصر القوى الشاملة للدولة ولا سيما القدرات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن القومي وحدود الدولة وتأمين السلام والدفاع عن مقدرات هذا الوطن ومكتسباته وثرواته. طبعا أصدقائي المستمعين، ونحن هنا في الكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة، الهدف هو أن نؤكد على قيمة العمل ومكانة العمل، يعني وما دعت إليه الأديان في مكانة هذا العمل. ولن تستطيع أمة أن تبني حضارتها إلا من خلال العمل العمل العمل، وهذا ما يدعو إليه دائما السيد الرئيس. ولولا العمل لما تم تحقيق كل هذه الإنجازات خلال الأربع سنوات. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، ونحن معا هنا ونعمل معا أيضا يعني في هذا المكان ونتابع ونوضح قيمة ومكانة العمل والبناء، ومصر دائما هي البناء التي تبني والتي استطاعت أن تبني حضارة لم تبنيها أمة من قبل. قيمة العمل في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما أجمل أن يكون اعتماد الأمة على نعمة الله تبارك وتعالى عليها نماء وعملا وجهدا واجتهادا بسواعد أبنائها. نعم. لأن الأمة التي تعتمد على غيرها أو على غيرها مصيرها إلى زوال وإن طال الزمن أو عجز أو تبعية. أما الأمة التي تعتمد على أبنائها وإن ضاق عليها الحال زمانا فيوشك أن يتسع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر أن نعمل، وأمرنا إذا عملنا أن نخلص العمل، وأمرنا أن نخلص العمل لأن الله تبارك وتعالى ينظر بعين عنايته إلى من يتقن عمله فيتولاه ببركته ويجعل سعيه هذا في ميزان حسناته نافعا له ويوفقه أن يصل فوق ما كان يؤمل. لأن أمل الإنسان وإن كان فله حد ينتهي عنده، أما توفيق رب العالمين تبارك وتعالى وعطاؤه فلا حد له. فأنت أد ما عليك وضع لنفسك أملا أو حلما واسعى إليه، تجد أن الله تبارك وتعالى حقق لك المراد بل وفوق المراد ويبارك لك في هذا السعي. ويبارك لك في سعيك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعض الناس يظن أن هذا هو العمل للآخرة وهو العمل لا ما هو عمل الدنيا هو الذي يفضي إلى الآخرة. كل عمل صالح عمله الإنسان سيقوده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات كاهلا من عمل يده بات مغفورا له. الإنسان هذا الذي يتعب من أول النهار إلى آخره ويعود إلى بيته من جهد العمل مرهقا ومتعبا يعود قد غفر الله تبارك وتعالى له. لا، ويشعر كمان بحلاوة في حياته، يشعر بلذة بحلاوة الحياة حينما يعمل، يشعر بقيمته ومكانته، يشعر أن له قيمة ويشعر أن هذه القيمة ليست له وفقط وإنما للعمل الذي يؤديه هذا العمل الذي يؤديه رفع وعز وعطاء من الله تبارك وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يعمل، كان يعمل راعيا، وكل الأنبياء الذين سبقوا وكل الأنبياء السابقين كانوا كذلك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه سادة هذه الدنيا بعد الأنبياء كان كل واحد منهم له عمل وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن العمل ليس مجرد أن تؤدي شيئا، وإنما لابد أن تتقن هذا الشيء الذي تؤديه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. فالإنسان الذي يعمل العمل لابد أن يعلم في قرارة نفسه أنه مادام قد خرج يسعى فهو في معية الله وفي عون الله، وأنه على قدر ما يبذل من جهد يرفع الله تبارك وتعالى له الدرجات، ويبارك له في الأجر الذي سيحصل عليه دينا ودنيا، سيبارك له في هذا الأجر، وسيجعل هذا الأجر الذي يأخذه ويتقاضاه على عمله، أو هذا المردود الذي يعود عليه بالنتيجة وإن تأخر سيكون فيه بركة، وإن كان قليلا الله تبارك وتعالى سيغنيه بهذا القليل عن الكثير، وما دام قد سعى فعلى قدر سعيه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل حسب نص الآية الكريمة. نعم، هو رائع طبعا هو أن يكون هناك عمل، وبطبيعة الحال حينما يكون هذا العمل مرتبطا بشيئين مهمين أشرت فضيلتك إليهما، هما الإخلاص والإتقان. حينما يخلص الإنسان في عمله ويتقن أيضا في عمله، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه فتحا كبيرا. نعم، وأمر آخر يرتبط بكل عمل، النفع. النفع لا يخلو عمل من نفع. طبعا لا، قد يكون الإنسان يقول لك والله ده هذا إخلاص وإتقان وإحسان وعمل، ولكن على قدر عموم النفع يحدث تكون كثرة الخير والثواب. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ذكر لنا شيء، قد يكون هذا النفع غير ملحوظ مني أنا، أني أزرع شجرة ممكن ما استفيدش أنا منها، قد أستفيد بس بعد سنوات أكثر قد يستفيد غيري منها. بمعنى تكون هذه الشجرة حتى تثمر لابد لها من ظل، لها غصون، هذه الغصون ربما جاء طائر فعشش عليها، والله هذا له أجر. زي مثلا النخل، مثلا يعني النخل لا يثمر يعني حينما تزرعه مباشرة، قد يستمر مثلا سنة سنتين ثلاثة خمس سنين ممكن تصل، وقد يزرع الإنسان وينتقل مثلا إلى العلب الآخر، لكن سيستفيد من أتى من بعده. ونحن فعلا كم ترك لنا يعني آباؤنا وأجدادنا من نخيل في أماكن مختلفة وأشجار أثمرت، وكلما نأكل منها ندعو لهم ونتذكرهم بالرحمة دائما يعني، وليس قاصرا على الإنسان فقط. نعم، وإنما غرس جدي أو جد جدي شجرة فأكل منه طير، فأكلت منها وأكل منها الطير الذي وأكل منها حيوان أوائلها. نعم. أو إلى ظلها إنسان أو حيوان أو طائر. النفع فعلا يؤجر على قدر عموم هذا النفع. لأكثر كلما زاد المنتفعين من ثمار عملي كلما ازددت قربا من الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس قال أنفعهم للناس. نعم، حتى إنه من والنفع مسألة ممتدة يعني واسعة، من الصدقة الجارية أو نخلا غرسه أو علم. العلم نعم. إذا مات ابن آدم قطع من عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا العلم إذا كان هذا العلم متعلق بحياة الناس، يعني طبيب من الأطباء وفقه الله تبارك وتعالى إلى اكتشاف دواء، أو طريقة معينة للتشخيص يسرت على الطبيب أن يصف الدواء، أو مهندس المهندسين وفقه الله تبارك وتعالى فصمم مشروعا وسار الناس على منواله، أو أيا كان هذا الإنسان الذي يعمل بعقله وعلمه في أي مجال من مجالات الحياة فنفع الناس، هذا النفع كلما أثر وكلما امتد أصبحت له مدرسة، فكل تلميذ من تلاميذه أخذ من هذه المدرسة، أخذ الأستاذ الأول جزاء على هذا. صحيح. ولذلك أعظم ما ينفع الإنسان في هذه الحياة العلم الذي يتعلمه ويعمل به ويعلمه للناس. لنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليها، كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليها، من أصغر طفلة بجنايل، من أصغر طفلة بجنايل على زرعة ودرست، على زرعة ودرست تتمايل تتمايل، كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليه، كلنا هنا في الصورة زمايل نوفي اللي ميثقنا عليه، من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة الجدايل على زرع ودرس على زرع ودرس تتنايل تتنايل للفلاح ابو خير وجمايل للفلاح ابو خير وجمايل للواعظ حافظ القران للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد اللي شايل على كتفه درع الاوطان للجند الاسد بعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس. الكلم الطيب على موجات البرنامج العالم. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من الثالثة والربع إلى الرابعة عصرا مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف والدكتور حسن مدني. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة وفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، طبعا يعني الأيام دائما يعني تمضي سريعة، يعني 4 سنوات يمكن من فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحينما تولى مسؤولية هذا الوطن وهذه الأمة التي حمله إياها الشعب. يعني بلا شك أن الإنجازات الموجودة على أرض الوطن هنا هي إنجازات لا تعد ولا تحصى، ويراها من هو يعني كثير الترحال والسفر في الوطن. يعني صحراوات كانت هناك صحراوات، يعني الآن تجد الحياة وقد دبت فيها أنوار وإضاءات تتلألأ، وأصبحت من رمال صفراء إلى مزارع خضراء، ويعني أشياء كثيرة يعني حقيقة نحن نلمسها حينما نسافر يعني من القاهرة إلى الصعيد وعبر الطريق الصحراوي. حتى الطرق التي كنا نسير فيها اختلف الأمر، يعني أصبحت تقصر علينا المسافات. نعم. ولم تطل المسافات. من المؤكد أنك يعني أنت كثير الترحال، يعني رأيت كثيرا من هذه المشروعات التي لا نستطيع أن نعددها في هذه اللحظات. نعم. لو فارق كبير الإنسان إذا أراد أن ينظر عن تغيير فلينظر إلى الإنسان الذي كان له تماس ولقاء بهذا الموضوع ثم بعد ذلك تغير الحال. فيأتي الإنسان مثلا في الوقت الذي كان طريق كنت تستغرق فيه 3 ساعات أو 4 ساعات أصبحت تأخذه في نصف ساعة. وده قمة تيسير، سبحان الله. يعني مثلا إذا كنت مثلا في طريق مثلا من القاهرة إلى أي محافظة من المحافظات خارجة، ستجد أنه تم اختصار الوقت إلى قريب من الربع أو من الثلث. الطريق الذي كنت تأخذه في 4 ساعات أو في 5 ساعات أصبح يأخذ 2 ساعة أو 1.5 ساعة. هذا وفر عليك، بالإضافة إلى أنها أصبحت أقرب والمسافات. ثم أن هناك أمل جديد. كم هذه المشروعات الكبيرة، ومشروعات في كل المجالات، ما بين جامعات كاملة. أيوه. تفتح في زمن قياسي، وهذه الجامعات على أعلى درجات التخصص والحرفية التي لا توجد في العالم، والارتباط بالجامعات العالمية كمان. يعني أقول لحضرتك الارتباط أنها نعم. لا توجد كجامعات محدودة لمكان محدود، إنما جامعة عالمية على أرضك أنت. إذا أردت أن تعلم ولدك تعليما بدل ما في مسافر مثلا برا وفي بلد تعلمه هنا. نعم. وإذا أردت أن تفتح مشروعا تجد أن الطريق الذي يوصل إليك أصبح ممهدا، فصارت المسافة قريبة بينك وبين المشروع الذي تريد. ثم إنك إذا أردت أن تقيم هذا المشروع تجد كل الناس يساعدك، وتجد أن كل الناس يأخذ بيدك. هذه منظومة تأتي من صدق بين القائد والمقود، وأن الجميع يحس بهذه المسؤولية التي تبثها روح الزعيم إذا كانت روحا قيادية. هذا الزعيم الذي يستطيع بهذه النفس الوثابة أن يغرس هذه القيم أو أن يغرس هذه الروح، يبثها في رجاله، حتى إنه إذا تكلم، لو جئنا إلى الخطاب الذي كان بالأمس، لم يقل أنا فعلت ولم يقل أنا استطعت، وإنما قال استطعنا، وهذه أمانة كل المصريين. أيوه. إذن فهو يعيش في قلب كل مصري بهذا الإنسان، ما دام عنده هذه العزيمة، وما دامت عنده هذه الروح، وما دام في قلبي هذا الإخلاص، الله تبارك وتعالى يعينه ويلقي على عمله القبول ويريد له في القلوب مساحة. نعم، هناك من الناس من أحيانا تعتريه فترة ملل، فهذه الروح الوثابة تأخذني من هذه الحالة من الكسل إلى حالة أخرى، أحس بأمل جديد. ولو كله ما على أرض الوطن هو أيضا. نعم. فيه رد على هؤلاء المشككين سواء في الداخل أو في الخارج. لو جئت إلى هؤلاء المشككين ستجد أن هؤلاء لا يشاهدون ما هو موجود في الشارع، حتى وإن شاهدوا يعني هم لا يشاهدون بعين الحقيقة، يعني سبحان الله لا ينظر إليه بعين الرضا. وإنما تجد أنه إنما أكثر همته أنه جالس أمام التلفزيون أو أمام إحدى القنوات التي تبث له أفكار معينة، أو أمام شاشة الكمبيوتر وبدأ يسترجع من فكرة معينة ومن غرض معين. هذا الإنسان لو قلت له خارج باب هذه الغرفة كذا سيقول لك لا، لأنه يعيش في داخل هذه الجدران التي لم تغلق عليه منافذ الهواء وفقط، وإنما أغلقت عليه منافذ التفكير، فهو يجتر أحزانا لغرض ولهوى في نفسه، فيسقط هذه الهموم وهذه الأحزان على الواقع، فلا يرى الواقع بهذه العين ولا يرى الواقع الذي يعيشه الناس، وإنما هو يعيش في واقع آخر من الجهالات التي ملأت من عقله، التغييب هو مغيب. مغيب في صورة معينة، كأنه يريد أن هذه الصورة أو كأنه يصدر لنا هذا المقدار من اليأس، وهذا المقدار من الهزامية، وهذا المقدار من لا أقول الهموم، وإنما من الكآبة التي ملأت قلبه، فأصبح وهو ولا يدري أن مسيرة التنمية دائما تمضي في طريقها، ستمضي هو لا يدري هذا المشكك، يعني ما دامت نية من تولى الأمر صادقة لله تبارك وتعالى وعمل قدر استطاعته، لأن إنسان كل إنسان منا له استطاعة. نعم. ولكن استطاعة مفردة، لا شوف يعني هو السيد رئيس امبارح بيقول في خطابه يعني بيقول إنها رواية شعب عظيم. نعم. استطاع في 4 سنوات بتماسكه وتلاحمه ووحدته أن يقف صامدا متحديا التحدي ذاته. نعم يعني يا سيد الفاضل، لو نظرت إلى الحال منذ 4 سنوات والحال اليوم ستجد فارق كبير بلا شك. ولو نظرت إلى الحال اليوم، ولا أقول منذ 4 سنوات وإنما منذ 10 سنوات، ستجد كذلك فارق كبير. كثير من المشروعات وكثير من الطرق قد تكون موجودة فكرة لكن لم تنفذ على أرض الواقع، لكن لم أستفد من هذه الفكرة إلى اليوم. يعني حاليا تم تنفيذها على أرض الواقع واستفاد منها المواطن. من الذي وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يخرج لي هذا إلى الحياة فينفع الناس؟ لو جئت إلى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول لك خير الناس أنفعهم للناس. لو جئت إلى معونة رب العالمين برضو فكرتني بالآية، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالواحد بيتذكر فهذه سنة الله تبارك وتعالى في الكون، في كلما كان النفع أكثر كلما كان الدوام والبقاء أكثر. ولذلك تجد أمر عجيب أن كل هؤلاء الذين قاموا بهذه المشروعات عبر التاريخ سددنا أن أسماءهم ما زالت مخلدة صحيح. اليوم ويسن الناس عليهم خيرا صحيح. ويؤجرون على نفع الناس، ما ذكرنا في الحالة الخاصة لهذا الإنسان الذي غرس شجرة فاستظل في ظلها مستظل فكتب له أجر، مضى إلى ربه وبقي الظل والأجر ثابت، بقي الثمر الذي تثمره هذه الشجرة يأكل منه الناس، سواء كانوا يأكلون منه بحق أنهم تملكوا بعده، أو بحق انتفاع سائر إنسان سائر عابر سبيل أكل فشكر فشكر الله له. صحيح. هذا الإنسان إنما وضعه الله في هذا المقام لأنه نفع الناس، ونفع الناس إنما صدق نية وتوفيق من الله تبارك وتعالى، فإذا صدقت النية جاء التوفيق من الله، وأن ينخلع من الأنا. لو جئت إلى أكثر ما يعوقنا في هذه الحياة أن يحس الإنسان بنفسه أكثر من اللازم، ولو جئت إلى هذا الخطاب الذي سمعناه في حكاوة الوطن ستجد فيه نوع من التجرد، نوع من التجرد، تسليم أن هذا الشعب هو الذي فعل، هو الذي أنكم فعل. أنتم الذين فعلتم، أني ما كنت إلا واحدا منكم، فهذه حكاية صحيح. وطن وطن بكل ما فيه، وطن له رأس يعرف الله تبارك وتعالى ويرعى الناس فيه، فصار كل الوطن على هذا المنوال. أبناء الشعب المصري العظيم، لقد استطاع المصريين بوعيهم العميق وبصيرتهم النافذة أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم تحيطه نظر اقتتال داخلي ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة وإفشالها وإنهاك مؤسساتها. لقد وقف أبناء هذا الوطن العزيز بشجاعة ضد الإرهاب، وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار ضد أعداء الحياة والإنسانية. وكان في صدارة هذه المعركة أبناؤنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضربة قبلينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد، وهي دي مصر اللي فعلا. يعني تلاحم هذا الشعب العظيم وعبقريته ووقوفه مع قائده وخلف قائده، يعني من المؤكد يعني فعلا أنه قادر على أن يصنع المعجزات. نعم. بداية العمل مصارحة، المكاشفة، وشوف التقديم كشف حساب. يعني هو الفضل إلى سيدنا أبو بكر الصديق في أول خطبة له. لماذا؟ عليكم نريد ليست مقارنات، لأن سيدنا الصديق رضوان الله عليه هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رغبة في إعادة إحياء هذا النموذج فينا بالقدر الذي نستطيع بالتأسي التأسي به. حتى لا يأتي مثل أحد، لا، هذه أمتنا وهذا ديننا وهذه شريعتنا وهذا هو الطريق الذي نسير فيه جميعا. يأتي سيدنا الصديق رضوان الله عليه في أول خطبته لم يقل لهم أنا صاحب النبي في الغار ورفيقه، لم يقل لهم أنا ثاني اثنين، وإنما قال إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، وهو خيرهم، لكنه تجرد وتواضع لله تبارك وتعالى. ثم يقول الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. هذا معنى أننا جميعا أمام الحق والعدل والقانون سواء، أننا جميعا نتجرد عملا وإخلاصا للقيمة لله تبارك وتعالى، فيعيننا ربنا سبحانه وتعالى. فليس هناك أحد من الكسالى ولا أحد من الفاسدين ولا مكان للكسالى ولا مكان للمفسدين في هذا الوطن. ولو جئت مثلا إلى الحوادث التي حدثت في هذه السنوات الأربع ستجد أن هناك أشخاصا كنا نحسبهم كذا وكذا وكذا، لكنهم أخطأوا فعوقبوا. نعم. فليس هناك فلا أحد فوق القانون. نعم. فليس هناك استثناء. نعم. هذه مصارحة وهذه مناصحة وهذا هو المطلوب. إذن فالله تبارك وتعالى حين يوفق هذه الأمة في سعيها ليس بعجيب. لماذا؟ لأنها لم تبعد أحدا من المحاسبة، وإنما الكل يحاسب أمام ضميره أولا وأمام القانون، ويعلم أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. فكل إنسان يعمل وفق الخط الذي رسمه القائد لنفسه، أنه إنما يسعى لمنفعة هذا البلد محبة لله تبارك وتعالى، ومحبة لهؤلاء المصريين، ورعاية لله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وحتى يكون وطننا خير أوطان الدنيا، لأننا نستحق الوطن الأفضل. والوطن الأفضل طبعا هو بلا شك هو وطننا مصر التي تستحق منا نحن الكثير والكثير. الوطن الأفضل يستحق الولد الأفضل، والولد الأفضل، وهي أرض فعلا يعني مباركة. وحقيقة والله أنا أتحدث إليك وأنا منشرح الصدر، يعني في قمة السعادة حينما أرقب هذه الإنجازات كمواطن مصري، وبعيدا عن أي شيء آخر، يعني فعلا إن احنا دي بلدنا، وما شاء الله يعني فعلا المشروعات الكبيرة تقام في شمالها وشرقها في جنوبها وفي غربها، يعني في كل هذه الأماكن، وأمور تبشر بالخير، وهي بشائر خير تحملها لنا إن شاء الله الأيام القادمة. يا سيدي هذه الفترة التي مضت كان الجهد فيها كثيرا، لأنها مرحلة بناء وتأسيس، ونحن نجني الثمار، ثم تبدأ الثمار بفضل الله تبارك وتعالى تبدأ تجنى. هذه المزارع منها ما أثمر ومنها ما هو في طريقه للإثمار. نعم. منها ما أنتج ومنها ما هو في طريقه للإنتاج. حين تمتلئ هذه المزارع بخيراتها سيتغير الحال، وحين تبدأ هذه المصانع وهذه التجمعات في الإنتاج بكامل طاقتها سيتغير الحال. وحين ستجد أن هذه الطرق أنشأت مدنا عمرانية جديدة من أول العاصمة الإدارية إلى أصغر تجمع سكني في كل كمان يمكن محافظة هناك يعني مدينة موازية ليها، مثلا أسوان الجديدة، مش عارف أسيوط الجديدة، المينا الجديدة، طيبة الجديدة، كلها يعني ما شاء حتى الله وإن كان في كل ربوع الوطن يعني حتى وإن كان منها ما هو بعيد الطرق قربات. أيوه. هذه الطرق الجديدة قربات وهذه وسائل المواصلات الجديدة وفرت قربات في التوقيت كمان في الوقت في الوقت يعني الطريق الطريق الغربي، طريق الشرقي، طريق يعني ما شاء الله يعني أحسست أنك قريب من كل مكان في بلدك. أحسست بعد أن كنا مثلا وحضرتك لعلك أكثر تماس بهذه القضية حين كنت تسافر إلى الصعيد تجد مسافة طويلة. نعم. لكن في هذه المسافات مختصرة جدا يعني يعني لا أقول تلاشت لو أصبح هناك طريق شرقي وطريق غربي وطريق كذا يعني طرق مختلفة ومتعددة وفعلا ما شاء الله يعني توفر في الوقت والجهد وفي المال أيضا. نعم. وهذه الطرق وهذه الإنجازات لها مردود، لها مردود أنها وفرت لي كمصري شيء مما أستحقه في هذه الحياة. إذا أردت رعاية طبية على أعلى مستوياتها كما هي موجودة في الدنيا كلها فعندي، إذا أردت تعليم كالتعليم الذي في الدنيا كلها فعندي، إذا أردت طرقا تضارع كل الطرق العالمية فعندي، إذا أردت مشروعات أبدأ بها حياتي وكشاب يبدأ حياته في هذه المشروعات فعندي، إذن فعندي أساس أستطيع أن أبني عليه وأن أبدأ به حتى ننهض معا بهذا الوطن، وحتى نضع وطننا في المكان الذي نحب بجهدنا. بدأت بداية وما كان أحد يتوقع في بداية هذه الفترة أنه في نهايتها أو قبيل نهايتها اليوم لم تنتهي السنوات الأربع بعد. نعم. ولكن كل ما توعدنا عليه حدث، هناك زيادة وتحقق. لو أنك جئت إلى أعظم متفائل قبل بداية هذه المدة لقال لك أن تستطيع، لكن الله تبارك وتعالى أراد لأنك لا صدقت. ممكن احنا كنا بنلاحظ دائما يعني حتى حينما يكون هناك مسؤول مكلف بعمل ما ويسأله يعني الرئيس هتحقق هذا العمل أو الإنجاز في يقول له مثلا سنة، يقول له لا 3 شهور أو 6 شهور، يعني فعلا لا ثقة يعني كمان ثقة متبادلة حتى هو يعني في هذا المسؤول وأن هذا الشعب وأن هؤلاء العاملين من مهندسين وخلافهم قادرون على أن يحققوا هذا الأمر في هذه المدة المقترحة. يعني يا سيدي إذا كانت الهمة عالية وجدت من يساعد عليه، هي فعلا تشع من يعني من القائد إلى العاملين كلهم يعني فعلا كل واحد من الرجال الساعين في هذا الأمر يستمد من هذه الهمة العالية همة وقوة فعلا، لأنه يصل نفسه بهذه القوة الجبارة فيجد عزيمته كذلك تسري من القائد إلى العاملين وهذه الروح وتسري هذه الروح مع كل الشعب. لماذا؟ لأن كل مسألة من هذه المسائل وكل افتتاح وكل مشروع من هذه المشروعات لا يتم في الخفاء وإنما يتم مع عيوننا فكأننا نتابعه وكأننا نعيش فيه لحظة بلحظة وكأننا نخطط مع من يخطط وننفذ مع من ينفذ ونراقب مع من يراقب، فيسعى كل واحد منا إلى أن يأخذ لنفسه مكانا في هذا الصف. إنني منذ أن بدأت ممارسة حياتي العملية والمهنية كنت أراقب مقدمات ما يجري في منطقتنا وأتابع عن كسب إرهاصات ما يحدث على أرض مصر خلال العقود الماضية، وفي مرحلة معينة كنت قد توقعت مبكرا وأدركت أن مصر هي الهدف الرئيسي والجائزة الكبرى لمن أراد بهذه الأمة شرا، وحين تنهض مصر وتستقر تنهض الأمة العربية بأسرها وتستقر وتتوارد دول من حولها إن هي توارد، غير أن وعي هذا الشعب العظيم كان بالمرصاد لما يدبر لبلاده، وكانت إرادة الله داعمة لمصر وللمصريين، وظلت عنايته تظلل أرضها الطيبة التي تجلى بنوره عليها. تشرح مصرنا ويا تفوق وتفرق ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرق هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمع حبة نطرق ويفضل عالمك الغالي ده ملك أعلى مطرق فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، يعني طبعا كل هذه الإنجازات والتي نراها ماثلة أمامنا رؤية العين ونلمسها حقيقة، من المؤكد أنها لن تتم إلا طبعا في وجود هذا الأمن وهذا الأمان وهذه الحماية، أقصد يعني طبعا هنا من أبنائنا جيشنا وشرطتنا، يعني هم الذين يحمون حمى هذا الوطن في حدوده المختلفة والمنتشرة، وهناك أيضا شرطتنا التي تحمي أيضا الجبهة الداخلية في هذا الوطن، فكل هذه الإنجازات طبعا تتم في مظلتهم وفي حمايتهم. فأنا عايز أقدم له التحية بصراحة، يعني الخائف لا يبني، نعمة الأمن طبعا هي لا تعادلها نعمة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه. في بدنه عنده قوت يومي، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول شيء ذكره آمنا في الأمن سربه. الأمن يتحرك الإنسان هو يشعر بالأمان. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعدد على قريش نعمه فليعبدوا ربهم، طعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا أراد في مواضع الابتلاء بقى هنا يبدأ بالأمن برضو، الخوف ولنبلونهم بشيء من الخوف، ده هنا في مواضع الابتلاء. ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله. جميل، فعلا نعمة رائعة. يشعرنا أن النعمة العظمى هي نعمة الأمن، فأعظم إنسان هو من منحه الله أمنا، وأعظم الناس جهدا من وظفه الله ليحفظ أمن الناس. عظيم، يؤجر على ذلك. أيوة. لماذا؟ لأنه يعين المصلي على صلاته هو غير خائف، والعامل ولأنه فيه يعين الوالد على تربية أولاده هو غير خائف، ويعين الفلاح على زراعة أرضه هو غير خائف، ويعين العامل في مصنعه هو غير خائف. فكل هؤلاء يخرجون آمنين مطمئنين، وهو يخاف أن يقصر في مهمته فيروع الآخر، يتصدى بصدره لمن يريد أن يفزعهم فيتحمل عنهم. هذه النعمة تجعله عند الله إن عاش عاش سعيدا، وإن مات مات شهيدا. الله، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وظفه في مهمة تكفل الله بها، اللي هي مهمة أن يؤمن العباد. صحيح. ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة المنورة كان أعظم الناس أجرا من يحرس النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، وهو في عريشه أو في مكانه في بيته. فهناك من يطوف حول البيت ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الرجال يستحقون بدل التحية بكل واحد تحية. وهم أبناؤنا، يعني الحمد لله هم أبناء هذا الوطن، هو ابني وابنك وابن أخيك وابن أخي، نعم، وشقيقي وعمي وخالي، هم أبناء حملوا همنا ووظفهم الله تبارك وتعالى ليؤمنوا سعينا، فيؤجرون عن كل حركة من حركات حياتنا وعن هذا الذي نراه من خير جزاهم الله كل خير. على أي حال لهم منا هم وكل العاملين على أرض هذا الوطن المفدى مصر الحبيبة كل التحية والتقدير والإعزاز والدعاء دائما بالتوفيق والسداد والنجاح. لك منا يا مصر كل الحب والتقدير والاحترام لك ولشعبك ولقائدك ولكل شبابك وفتياتك ونسائك، تحية إعزاز وتقدير وشكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشحات عزازي على يعني هذه الدقائق التي مرت سريعا، وشكرا لفريق العمل هنا في استوديو الهواء. شكرا لكم جميعا سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله.